أمه ملئ رعينك تدمع وقلبك يجزع ألأني واق؟ لا لا تبكي صبرا أمه، نعم أنا معاق، ولكن بقلبي لم تخلو شعلة الإيمان بقضاء الله وقدره. ولتعلمي أمه، لتعلمي أن لدي عزم كعزم الجبال الشداد، لطموح يجتاز أعالي الصعاب بعون الله. أبشري بالخير يا أم المعاق، فالأمان الزهر دوما في ائتلاق. أبشري بالخير يا أم المعاق، فالأمان الزهر دوما في ائتلاق. لا يفيد الحزن والشكوى ولا الخير في الأهات والدمع المراق. لا يفيد الحزن والشكوى ولا خير في الأهات والدمع المراق. إنما يجري علينا قدر شاءه الرحمن في كل نطاق. ليس في أيدي الورى من عدة إن دهاها الشر واشتد العناق. غير حبل الصبر فاشتدي به، فهو في وقت الأسى نعم الوثاق. الأمان الزهر دوما في ائتلاق. أبشري بالخير يا أم المعاق، فالأمان الزهر دوما في ائتلاق. لا يفيد الحزن والشكوى ولا الآهات والدمع المراق. لا يفيد الحزن والشكوى ولا الآهات والدمع المراق. ليس عجز الجسم يزري بالفتى حين تقوى الروح عند الانطلاق. ربما فقى الفتى أقرانه وعلى شأنا على كل الرفاق. نحو المعالي دائم وطموح الروح دوما في سباق. يبهر الأكوان عند الانبثاق. مع ركب العصر في ثورته يبهر الأكوان عند الانبثاق. وترى روح الفتى تواقة، فالمعالي طلعها حلو المذاق. وترى روح الفتى تواقة، فالمعالي طلعها حلو المذاق. إنما العاجز من خط له مع آلاف المنى عقد اتفاق. وقضى الأيام يصلى حسرة بحنايا الصدر حر لا تطاق. فاسألي رب البرايا لطفه واجعل الإحساس يسري باشتياق في غدى الإيمان والصبر. ولا تجعل الإحساس رهن الانغلاق في ربى الإيمان والصبر. ولا تجعل الإحساس رهن الانغلاق. نحن قلناها ابتداء وختاما، أبشري بالخير يا أم المعاق. نحن قلناها ابتداء وختاما، أبشري بالخير يا أم المعاق. أبشري بالخير يا أم المعاق. أبشري بالخير يا أم المعاق. يا من تعلقت دمعة فراق من يحبه في الله بين أعداب عينيه، وسافر إحساسه خلف طيوف الوداع الغاربة في أصيل المودة والصحبة. هون عليك، كفكف دمعك، فالحياة دمعتان، دمعة عند اللقاء ودمعة عند الفراق. قال يا من له قلب مسجى طريح للهموم وكم يعاني. تقطع قلبه لفراق غال، تقطع إذ كبى دون الأمان. قال يا من له قلب مسجى

ليست لحزن رهينة، ليست قليلة صبر ضعيفة مستكينة، بل دائما في ثبات تزهو بثوب السكينة، ليست قليلة صبر ضعيفة مستكينة، بل دائما في ثبات تزهو بثوب السكينة. بخ بخ لي فؤاد تخفي الضلوع أنينا، بخ بخ لي فؤاد تخفي الضلوع أنينا، والعين صعب عليها سكب الدموع السخينة. بخ بخ لي فؤاد تخفي الضلوع أنينا، والعين صعب عليها سكب الدموع السخينة، سكب الدموع السخينة. ويا لروحي تسامت عن الدنايا المهينة، بحر الحياة عظيم فمن يقود السفينة. ويا لروحي تسامت عن الدنايا المهينة، بحر الحياة عظيم فمن يقود السفينة. ومن سيغنم شيئا من الكنوز الثمينة، ومن سيغنم شيئا من الكنوز الثمينة، وأثمن الكنز حقا أن يحفظ المرء دينا. ومن سيغنم شيئا من الكنوز الثمينة، وأثمن الكنز حقا أن يحفظ المرء دينا، أن يحفظ المرء دينا. فالمرء بالدين يسمو ولا يخط جبينا، وليس في العمر شيء يشعل نار الضغينا. فالمرء بالدين يسمو ولا يحط جبينا، وليس في العمر شيء يشعل نار الضغينا. ولا الأسى والتشكي من أجل دنيا لعينا، ذاتي شجون دفينا، تظهر للناس بشرا ليست لحزن رهينا. مرحى لنفس حزينا، ذاتي شجون دفينا، تظهر للناس بشرا ليست لحزن رهينا، ليست لحزن رهينا. صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا. فقدت بلسم جروحي، ولكن صمودي لا يزال يذكي جمرة التحدي بيني وبين الصعاب، متسلحا بالإيمان، مقتديا بأكرم إنسان، مهتديا بهدى الرحمن. برغم الشجون ونار الحزن وريب المنون وسيل المحن، سأبقى قوي العزيمة صلبا، أبشر نفسي بفأل حسن. برغم الشجون ونار الحزن وريب المنون وسيل المحن، سأبقى قوي العزيمة صلبا، أبشر نفسي بفأل حسن. ولا أشتكي الهم مهما عتا سوى لإله عظيم منن، يتيم صغير وقلبي كبير ويقوى على الهم مهما احتقن. ولا أشتكي الهم مهما عتا سوى لإله عظيم منن، يتيم صغير وقلبي كبير ويقوى على الهم مهما احتقن. برغم الشجون ونار الحزن وريب المنون وسيل المحن سأبقى قوي العزيمات صلبة أبشر نفسي بفأل حسن برغم الشجون ونار الحزن وريب المنون وسيل المحن سأبقى قوي العزيمات صلبا أبشر نفسي بفأل حسن أرى في نبي الهدى قدوتي تربى يتيما وساد الزمن وخلف للناس هديا عظيما فنعم الإمام ونعم السنن أرى في نبي الهدى قدوتي تربى يتيما وساد الزمن وخلف للناس هديا عظيما فنعم الإمام ونعم السنن لقد كان حسنا مانعا رفيعا يبيد الشرور ويفني الفتن وخير مثال لصبر الرجال وليس حبيس الأسى والوهن لقد كان حسنا مانعا رفيعا يبيد الشرور ويفني الفتن وخير مثال لصبر الرجال وليس حبس الأسى والوهن سأصبر لله صبرا جميلا ولن أستكينا لطول الشجن وإن شاء ربي عظيم العطايا فجنة ربي لصبر ثمن سأعتق روحي من الحزن حالا وأطلق للأمنيات الرسم وربي معين على كل حال إذا لم يعني إلهي فمن برغم الشجون ونار الحزن وريب المنون وسيل المحن سأبقى قوي العزيمات صلبا أبشر نفسي بفأل حسن برغم الشجون ونار الحزن وريب المنون وسيل المحن سأبقى قوي العزيمات صلبا أبشر نفسي بفأل حسن.